الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، يعني في أزمة نفسية عند الواحد بقالي كذا سنة، أزمة المستوى العقلي أو يعني طريقة التفكير عند كثير من الملتزمين والملتزمات. لان الواحد على مدى سنين بقى، الواحد بقى له مثلا حوالي 25 سنه فضل الله في الطريق ده، من هو لسه داخل الجامعه وفضل الله سبحانه وتعالى. فجت ايام كان في حماس ايماني رهيب وتضحيات، بعد كده عدت سنين بقى، لما بتمر سنين طويله الواحد بيبدا يشوف، يلاقي ناس كتير من اللي كانت مكسره الدنيا في الاخر انتكست، في الاخر ثبت الطريق، في الاخر كل اللي كانوا بيعملوه ده طلع حماس شباب، او طلع شويه حماس، او طلع شويه، وفي النهايه راح حاجات كتير قوي، ضاعت حاجات كتير قوي، دابت في الطريق. فبدأ الواحد يدرك ان زي ما ربنا بيحب العبد المؤمن، ربنا بيحب العبد العاقل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي في شخصيته، المؤمن القوي في نفسيته، المؤمن القوي في طريقة تفكيره، المؤمن القوي في تحصيل اسباب النجاح في الدين والحياة، المؤمن القوي اللي عنده أسباب القوة في الحياة خير وأحب خير. يعني بيجي من وراه خير للدين أكتر من التاني، رغم أن التاني ممكن يبقى بيحب الدين أكتر منه، إنما ده يقدر يخدم الدين أكتر من التاني. خير وأحب، ربنا بيحب ده أكتر، ودي أكتر حاجة ربنا بيحب. يعني أنت كل ما تبقى قوي في الدين، قوي في يعني أنا لما غير شخصيتي وغير طريقة تفكيري وغير إدارتي لوقتي وغير إدارتي لحياتي وغير تحصيل الأسباب القوة في الحياة، أنا ربنا يحبني أكتر. مش بس إن أنا أقوم ليل أكتر، وإن أنا أصوم أكتر، وإن أنا أطوف حوالين الكعبة أكتر. الدين بتاعنا ده دين تغيير رهيب، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، ربنا ادال ده خير وادال ده خير، ولكن ده استثمر الخير اللي جواه وغير حياته وغير حياة ناس كتير، وده ما استثمروش. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقى يعلم ان كل واحد مننا، طب ابقى قوي ازاي، ابقى مؤمن قوي ازاي، قوي في دراستي، قوي في نجاحي، قوي في حياتي، قوي في تجارتي، قوي في ادارة حياتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال واحد، احرص على ما ينفعك. اول حاجة لازم تبقى عارف انت عارف عايز ايه في الدنيا، ايه هدفك في الدنيا. دكتور احمد سعد بيقول لك دلوقتي ربنا يرضى عني، ماشي كلام جميل. في علم الإدارة يقول لك لازم أي هدف يتعمل يكون مجرب قابل للقياس، يقول لك أي حاجة لا تقاس لا تضار، وكل ما ليس قابل للقياس فهو غير قابل للإدارة. أنا لازم أبقى أعرف أقيس أنا وصلت لإيه. احرص على ما ينفعك، غير أهدافك، حدد أنت عايز إيه، ما تبقاش قاعد تضيع وقت وأنت ما انتش عارف أنت بتبذل الوقت لإيه. طب رقم اتنين، واستعن بالله. طب المفروض استعد بالله الاول، المفروض ارفع ايدك وقول يا رب، دي رقم واحد. لا، الاول الخطوة الاولى منك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. انت اللي بتقرب الاول، ربنا جعل الخطوة الاولى عليك انت. ما تنامش وتقول يا رب اعمل، ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. عشان كده اياك نعبد واياك نستعين، الخطوة الاولى منك اياك نعبد جهد من العبد، وبعد كده الله وإياك نستعين بقى. وبعد كده بيأتي ما الله بيمدك على قد مجهودك وعلى قد تعبك وعلى قد سعيك، بيجي المدد من الله سبحانه وتعالى. واستعن بالله بعد، احرص على ما ينفعك. البخيل بيسموه في اللغة الحريص، اللي ما بيطلعش الجنيه غير بطلوع الروح. الحريص اللي ما بيطلعش اليوم من عمره إلا بطلوع الروح، اللي بيحافظ على كل ليلة وكل يوم. واستعن بالله رقم ثلاثة، ولا تعجز، ولا تعجز، افرض انا منجحتش، ما تيأسش بقى، حاول تاني، لف حوالين الهدف بتاعك، غير الخطة بتاعتك، ولا تعجز، ما تبقاش انسان سريع الاحباط، دي من اعظم معاني التربية النفسية. ولا تقول ان لشيء لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. امتى بقى الكلام عن القدر جه؟ في النهاية، بعد ما حطيت برنامج لحياتي، بعد ما رفعت ايدي وقلت يا رب، بعد ما حاولت 100 مره وما عجزتش في الاخر، طب افرض ما نجحتش، خلاص قدر الله وما شاء فعل. الاحاديث، في احاديث كتير جدا بتقول لنا ازاي نبقى ناجحين في حياتنا. عشان كده القعده دي يا جماعه، اللقاء بتاع النهارده ليس هدفه زياده ايمان او زياده منسوب ايمان، اللقاء بتاع النهارده هدفه مستقبلك في الدين، مستقبلك في العلاقه بالله سبحانه وتعالى، هدفه قضيه الاخوه. تخيلوا لو واحد قاعد يتسلق شجره ويطلع يطلع يطلع، يطلع لحد ما وصل لفرع عالي جدا، قعد على الفرع ده وبعد كده بيطلع منشار وبدا ينشر في الفرع ده. طب ما هو يقع على رقبته في الاخر. الفرع العالي ده هو اخوك، فانت لما بتقطع اخوك من حياتك او ما بتعرفيش قيمه اختك في حياتك انت اول واحد خسران. تخيلوا ايد مسكت سكينه فعايزه تحس بالقوه، فلقت اقرب جسم ليها الجسم اللي هي الايد دي طالعه منه، بدات تطعن في الجسم ده. طب ما الايد دي اول حاجه هتموت. يبقى عايزين نفهم ايه قيمه اخوك في حياتك. قال الله عز وجل الى الجنه زمراء. محدش بيقدر يدخل الجنه لوحده، محدش بيقدر يواصل في الطريق لوحده. عايزين نعرف قيمه بعض، وعايزين يبقى في كلام عمل يا جماعه. ان النهارده باذن الله سبحانه وتعالى كل واحد مننا لازم يدور. دور، بص في الوشوش اللي حواليك، بص في الوشوش اللي حواليك. مين اللي انت شفتها صالحه؟ مين اللي انت شفتها حريصه على قيام الليل؟ مين اللي انت شفتها عندها ايجابيه في انها تصحي اخواتها لقيام الليل او تدلهم على الخير او تاخد بايديهم؟ مين اللي انت شفته عنده ايجابيه في الدين؟ ما هي سلف ودين. مين اللي انت شفته حريص على عباده؟ مين اللي انت شفته شخصيته حلوه وتتعاشر لما تعيشوا مع بعض؟ لازم ندور على صحبه. الغنيمه العظمى من هذه العمره ان احنا نطلع بصحبه. النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه هو بيموت اغمى عليه، فقبل ما يغمى عليه بيقول لاولاده، كان ابو برده بقى اول اكبر ابن لابو موسى الاشعري واولاده حواليه، فهو بيغمى عليه فبيقول لهم اذكروا صاحب الرغيف، اذكروا صاحب الرغيف. وبعد كده راح في غيبوبه شويه وفاء، فهم مشغولين. هو ايه القصه اللي شغله؟ الحديث ثابت يعني الاثر ده صحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه، فهم مستغربين ايه الحاجه اللي ابوهم بيموت وهو بيتكلم عن ايه القصه اللي ابوهم بيموت وبيفكر فيها. فقال ابو برده اللي هو الابن الاكبر اللي هو روى بقى الاثر ده عن سيدنا موسى الاشعري، فقال يا ابي وما صاحب الرغيف؟ قال كان عابد من عباد بني اسرائيل، عابد من العباد له صومعه من الصوام، وقعد يعبد ربنا 70 سنة. 70 سنة بيعبد ربنا. يعني الواحد لما بيتدبر في قصه برصيصه، ده مش برصيصه، هذا الرجل اللي هو صاحب الرغيف مش برصيصه، ده واحد لما بيتدبر في قصه برصيصه للمفسرين قالوا انها نازله في قول الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر طول عمره اقرا الايه دي واحس ان انا يعني في حاجه، يعني عارفين الكمبيوتر لما بيطلع ايرور احس ان انا في حاجه مش فاهمها في الايه. الايه يعني المفروض في سلم منطقي للاحداث، كمثل الانسان كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر، يعني اكفر هو لو الشيطان قال لواحد بص نظره حرام ولا اعمل حاجه حرام هيعملها؟ يعني هو اهبل ده مثلا؟ يعني عيل واحد مجنون يعني شيء اكفر فلما كفاه؟ يعني ده ايه ده؟ ده كوره في رجل الشيطان ده ولا لعبه في رجل الشيطان؟ اكفر كفر قال اني بريء منك. ده ايه ده؟ ايه البني ادم اللي يعني ما خدش غلوه في ايد ابليس؟ ايه البني ادم اللي ابليس لعبه كوره في اخطر قضيه يتوقف عليه مصيره؟ فلما قريت قصه برصيصه مش يعني قعدت مده كذا سنه مش قادر استوعب القصه، يعني انا بحكيها في درس او في مكان وانا مش قادر استوعبها. برصيصه وقعد يعبد ربنا ومش عارف وجدت واحده ووقع معاه في الزنا ويعني زنا ايه يا جماعه؟ هو في واحد بيعبد ربنا ويقع في كبيره من الكبائر؟ يعني الكلام ده يجي زي وبعد كده قتل مين يا جماعه؟ كلام مش راكب، يعني الكلام مش جاي مع بعض. وبعد كده الشيطان قال له اسجد لي وانا نجيك من الناس اللي محصله الصماء بتاعتك بعد ما اكتشفت حقيقتك، سجد له الشيطان سابه دخل وقتلوه مات كافر. انا بحكيها بس كل مره بحكيها انا مش قادر استوعب فين الزتونه؟ فين القصه؟ ايه الحاجه اللي خلت برصيصه يعني لعبه في رجل الشيطان فما لقتش في النهايه غير انه كان انسان لوحده، كان انسان فاكر انه يقدر يوصل لربنا لوحده. ادي قصه صاحب الرغيف وابو موسى الاشعري وهو بيموت بيفتكرها، واحد عابد قعد 70 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى، وكان بيخرج كل اسبوع مره ينزل من الصومعه بتاعته يجيب الطعام ويرجع تاني، وقاعد ملوش دعوه باي حاجه. فشبه له الشيطان امراه. يعني ايه شبه له الشيطان امراه يا جماعه؟ يعني بص لها كده عجبته قوي. الشيطان ايه؟ يعني القى عليها ان هي تقع في نفسه، فشبه له الشيطان امراه فمكث معها 7 ليال و7 أيام. يعني قصه غريبه جدا. هو ممكن واحد في القمه يقع على الدور رقبته بالمنظر ده؟ على فكره يعني الواحد شاف الاكثر من كده. يعني احنا شفت في حياتي برصاصات كتير قوي، وشفت في حياتي اصحاب رغيف واصحاب مخابز كتير قوي. يعني والواحد ما كانش يتخيل والله يا اخوان فلان فلان مش عارف يعمل كذا. ازاي ازاي الانسان وهو لوحده اضعف مما يتخيل اضعف. عشان كده اول سوره في القران سوره العلق. انت متعلق في رحمه ربنا طول حياتك، انت اضعف مما تتصور وانت اضعف مما تتخيلي. هو ممكن واحد عالي جدا ساعه فتنه بسيطه يقع بالمنظر ده؟ اي انسان لوحده من غير صحبه حقيقيه، من غير ناس سند حقيقي، والله العظيم لو يعني لو ايه لو بقى مين لو بقى بيدل الناس على الخير فين؟ اضعف ما يكون وهو لوحده. وهو لوحده الواحد يعني بيجي على نفسه مع اخوانه في حاجات بصراحه يعني. ازيك يا باشمهندس؟ حبيبي حبيبي. يعني الواحد بيجي مع اخوانه والدعاء يعني بيجي في حاجات 80% لا ما يعني انا مش بعرض، انا مش قصدي حاجه. إيه والله يا اخواني اقسم بالله انا اكتر من 80% والله من مواقفي مع اخواني لا انا مقتنع باللي انا بعمله ولا انا مقتنع باللي بيحصل لا انا مش لا لا ده حاجه ثانيه خالص. لا مش مش قصدي يا اخواني والله انا بقول والله انا بقول حقيقه 80% هو كل واحد عاجبه دماغه يعني. وزمان الواحد كان بقى عاجبه دماغه قوي وهو كده وهتمشي كده. طب ما خلاص ما الدنيا مش ماشيه كده، ما هو يعني يعني كل الناس عندها دماغ، ولو انت عايز تعيش مع الناس لازم تقص من دماغك 20%. اللي مش هيقدر يقص من دماغه وعايش مع غيره مش هيعرفوا يعيشوا. اللي عايشه مع جوزها والاثنين نديه يعني يعني والاثنين عايشين من ده كلمه قصاد كلمه يا جماعه ما مش هتمشي. واعرض عن بعض لازم القدره على التغافل لازم ولازم القدره على التحاور ولازم كل واحد يفهم ان اللي قدامه هو عنده دماغ وعنده رؤيه وعنده راي محدش شايف نفسه صغير. فبيبقى حاجات كتير جدا جدا انا مش مقتنع بيها، ولكن اتعلمت ان المكسب الاعظم ان انا احافظ على اخويا. حافظ على اخوك بقى انك تلغي دماغك، حافظ على اخوك بقى انك انت تيجي على نفسك، حافظ على اخوك انك تستحمل حاجه انت مش يعني، حافظ على اخوك لانك انت محتاج تكمل. لان انا شفت ناس في الدعوه الى الله، انا مش شفت ناس يعني ملتزمين او ملتزمات، انا شفت ناس دعاء وناس منارة ما كملوش في طريق الدين اصلا، مش ما كملوش في طريق الدعوه، كملوش في طريق الالتزام اصلا. يا جماعه والله العظيم كلنا ضعفاء ضعفاء. يعني انا قاعد في الاوضه هنا وبص بقى وهتعمل برنامج ملوش حل، والحمد لله بقى انك انت ايه يعني تبقى لوحدك واوضه واجري بقى وايه وكسر الدنيا. وبعد كده في حاجه غلط، انا مش يعني مش يعني مش مقتنع باللي بيحصل. رحت وقعدت وسط اخواني ومت وسطهم الحمد لله وشكرا. طبعا اصوات يعني في بعض اخواني كده اصواتهم يعني ايه ساعه النوم جميله يعني تصحى بعد ربع ساعه انت مش انت مش قصدي حاجه يا شيخ محمد، تصحى وانت ايه يعني بتكافح عشان تقدر تنام. ولكن اللهم لك الحمد كل حاجه جميله رجعت اول ما الواحد بقى وسط اخواني. يا جماعه حافظوا على بعض يا اخوانا، اللي انا بتكلم فيه ده قضيه مصيريه، قضيه مصيريه انك انت تحافظ انك انت تخرجي بعلاقات ايجابيه بنساء ايجابيه. مش مهم تكون سنك، مش مهم تكون شهادتك، مش مهم تكون دماغك، ودي مهمه جدا. مش مهم يكون الصاحب ده دماغك اصلا ولا اتجاهك في التفكير في الحياه، المهم يكون بيعينك على الخطوط الحمراء في حياتك. المهم يكون صاحب همه، صاحب همه. اذكروا صاحب الرغيف فمكث معه 7 أيام و7 ليال. يعني يقع في الزنا؟ يقع في الزنا، والصدمه دي مقصوده مقصوده انه يبقى عبره وهو لوحده كده. فكشف عنه غطاؤه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يا اما اراه ايات غيبيه له حال مع الله، واحد بقاله 70 سنة بيعبد وما كان ربك نسيا، ربنا مش هينسى لك كل حاجه حلوه عملتها في حياتك. وساعه الزنقه وساعه الوقعه هتلاقي ربنا واقف معاك. طب ليه ده انا من 10 سنين كنت شغال في الدعوه يسندك الوقت بيه، ده انا سبت برضه هيسندك، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. ف يعني يعني فلما كشف عنه غطاؤه شاف ايات بقى فوقته، فهام على وجهه في الارض. مشي بقى زي المجنون، يعني واحد فاق، انا ايه المصيبه اللي انا عملتها دي؟ انا انا انا مجنون ولا يعني يعني ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا. الوقوع في الكبائر يعني يعني يعني يعني بالتاكيد طعمه مر، بالتاكيد طعمه وحش، بالتاكيد قهره قهره يعني يعني له قهره في القلب. فكان كلما خطى خطوه سجد لله سجده، كل ما يخط خطوة هو واحد هيتجنن مش عارف طب اعمل ايه طب اقول ربنا ازاي طب اقول لربنا ايه طب يعني حاجة يعني ربنا يحفظنا ربنا يحفظنا من اليأس ويحفظنا من الاحباط ويحفظنا من القنوط ويملأ قلوبنا دايما بحسن الظن في رحمة الله وفي رأفة الله وفي لطف الله وفي ود الله وفي كرم الله سبحانه وتعالى. فكان كلما خطى خطوة سجد لله سجد، كل ما يخطى خطوة يقوم خارر على الأرض وقاعد يبكي ويصرخ ويتوب ويتوسل، فربنا علم منه صدق التوبة. فوجد 12 عابدا، الراجل لابس 12 واحد قاعدين كده ايه غلابة هدومه مقطعة، كل واحد بياكل رغيف في اليوم، بيجي واحد في الاخر كده يرمي كل واحد رغيف في اليوم. ده انا باشا، ده انا كنت قاعد في صومعة مكيفة، واللي بيعبد ربنا لوحده ده دماغه بتبقى حلوه. انا ليه ناس اصحابي كده يصحى الساعه 1 بالليل لازم الاول يشرب الشاي، ومش اي شاي، الشاي اللي هو ما اعرفش مخلوط بايه، وبعد كده وممكن بقى لو عايز ياخد دش، وبعد كده يصلي ركعتين الحلوين بقى، وده تلاقيه في الاعتكاف جاي معاه ترمس الشاي بتاعه، وما بين كل ركعتين لازم ياخد بريك، ولازم تلاقيه ايه عنده مزاج. وانت بقى وسط الناس انت ما فيش الكلام ده طبعا، الدنيا مش كده. فده واخد على الجو البشرات في الاغاني، قام رامي نفسه الصوم، رامي نفسه ليه؟ لانه عارف انه لوحده ضاع، فقعد وسط المساكين ده هم، وسط الغلابه ده هم، وسط الناس اللي شكلهم لا يوحي انهم ينفعوا صحبه اصلا، ولكن هم دول اللي اكتشف انه هينجو وسطهم. القصه مش بالشكل، القصه مش بالاستظراف، القصه مش بالاستلطاف. الحب الواحد كان زمان بيكون العلاقات بالاستلطاف، يعني انا فلان ده مستلطفه، طب ما فلان ده بيضيعني في ديني. فبقى الوقت ايه؟ ال 12 اللي في الاوضه اللي هو والله انا مش قصدي في اسقاط ده. الحمد لله. فطبعا الشيخ ما فيش اي فرق من الفندق هناك والفندق ايه، ما فيش اي فرق بين هناك وهنا. والقاعه نفس القاعه بتاعت امبارح. وكل حاجه هي نفسها. حبيبي يا شيخ عبد الله. فتح الله عليك يا اخي، فتح والله يا اخواني اقسم بالله الصاحب الواحد اغلى من الدنيا وما فيه. والله. وخدوا بالكم ان الصحبه عامله زي السبحه، لو اتفرط حبايه كله بيتفرط، يعني لو فرطتي في واحده انت بيبقى مبدا التفريط مقبول عندك بعد كده. يعني قصه ايه كما قال النبي حريص عليكم، الحرص على بعض ده هو اللي بيخلي ديننا يقوى بعض. اللي راكب على حمار مثلا ومسافر رايح بلد، ولا اللي راكب طياره نهوه بيتعب اكتر، اللي راكب على حمار بيطلع روحه وبيتدشدش وهو ماشي في الطريق، واللي راكب طياره بيوصل اسرع منه 1000 مره. اهو بيئه الايمان والصحبه عامله زي الطياره كده، تلاقي نفسك طاير وبتعمل حاجات انت اصلا مش مستواك ده، ولكن لانك انت موجود في صحبه شايلاك. زي عباد الرحمن بالظبط، ناس عايشين في مجتمع فاسد جدا، عايشين في مجتمع صعب جدا، يعني ربنا بيقول واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، عايشين في مجتمع مليان توك شو واعلام مدمر وفاسد، ولا لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون ولا يزنون، عايشين في مجتمع فيه بلطجية، عايشين في مجتمع فيه والعياذ بالله عري وفساد وزنا وكبائر، وإذا مروا باللغو، عايشين في مجتمع مليان سوشيال ميديا ولغو وتضيع وقت في الفاضي وكورة وجنون كورة، عايشين في مجتمع. وفي نفس الوقت الناس دي شغالة، الناس دي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، متجوزين ومخلفين، مش ناس متفرغة للعبادة. وفي وسط الفساد ده وفي وسط الانشغال الدنيوي ده أولئك يجزون الغرفة، وصلوا للفردوس الأعلى، بل المفسرين قالوا أن الغرفة هي أعلى الغرف، والغرف هي أعلى درجة في الفردوس الأعلى، فالناس دي وصلت لقمة الفردوس الأعلى. طب إزاي؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، يمشون مع بعض إذا خاطبهم الجن قالوا سلام، والذين يبيتون مع بعض، واو الجماعة اتكررت كم مرة في آيات عباد الرحمن، هم مع بعض. فالواقع فاسد بس بفضل الله الفتن سهلة لأنهم مع بعض. طب الـ يعني الأشغال كتير بس بفضل الله الوقت الباقي يستثمر صح في العبادة لأنهم مع بعض. في النهاية أولئك يزورون الغرفة، في النهاية وصلوا لقمة البشرية، بقوا الأوائل على البشرية، رغم أنه مجتمع فاسد، مجتمع مدمر، مجتمع بيسخر من الدين، مجتمع مليان فجور، مجتمع مليان كفر، والذين لا يشهدون الزور أعياد الكفار، مجتمع مليان كفر، مجتمع لا يطبق شريعة، وهم مشغولين وعندهم زوجات وعندهم أولاد وعندهم دنيا، وقصد كل ده بقوا الأوائل على البشرية. طب إزاي يعني؟ يعني المفروض الاوائل دول ناس قاعده في صومعه؟ لا، لان هم يمشون يبيتون يقولون على طول واو الجماعه واو الجماعه وجماعه، فايدهم في ايد بعض وصلوا للقمه. عايزين نعرف قيمة بعض. صاحب الرغيف قعد وسط ال 12 عبد، فالراجل جه رمى ال 12 رغيف، فهو رقم 13 ومحدش واخد باله منه، فخد هو في النص، خد الرغيف اللي في النص، ففي واحد في الاخر ما خدش رغيف، فقال اين رغيفي؟ فالراجل اللي بيلقي الارغفه اتهيأ له ان هو بينصب عشان ياخد رغيفين، فقال له والله لا اعطيك اليوم، مالكش رغيف. فده هو اللي قعد في النص وعارف ان الرغيف بتاع الراجل ده هو اللي خده دلوقتي، فيعني وهي كده كده صدقه على الجميع. فضحى اثر اخوه بالرغيف بتاعه وقام سايب له الرغيف بتاعه، هو طبعا جاي من رحله مقتول، كلما خطى خطوه سجد لله سجده، بقاله ايام لا بياكل ولا بيشرب، فنام فمات. الراجل مات في هذه الليله. فوزن عباده السبعين سنه بالسبع ليال بتوع الكبائر والزنا والعياذ بالله، فرجحت السبع ليال. سبع ايام معصيه رجحوا سبعين سنه عباده. فوزن الرغيف بالسبع ليال فرجح الرغيف. الرغيف اللي ادى لاخوه دهوت عشان يتقوى بها لعباده ربنا، الرغيف اللي تصدق بيه ده فوزن، يعني مش بقى وزن السبع ليال كبائر، وزن السبعين سنه عباده. هو ايه اللي خلى الراجل ده يرجع يرمي نفسه وسط ال 12 فقير مسكين دول؟ عشان عرف انه لوحده مش هيقدر يوصل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، لازم تعرف ان في ناس سبقتك، وفي ناس وانت بتخطي كل خطوه في طريق الدين في ناس تعبت عشان الطريق ده يتسفت. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يبقى انا شايف الوحش اللي عندي، ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، وشايف الحلو اللي عند اخويا ولا مش قادر اكمل، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. الايه اللي قبلها ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوقى شح نفسه، يعني في مصيبتين بيدمروا الاخوه، الشح والغل. الشح والغل، لازم صدرك يبقى صافي من الاثنين دول مع اخوك. الشح ايه يعني لو اخوك هو اللي ظهر؟ ما هو الشح مش بس في الفلوس يا جماعه، مش ايه يعني لو اخوك هو اللي خد الشوكولاتايه، مش ايه يعني لو اخوك هو اللي كل وانت ما اكلتش، في حاجات اخطر من كده مليون مره. ايه يعني لو اخوك هو اللي ظهر وانت ما ظهرتش؟ ايه يعني لو اخوك هو اللي نصب ليه الفضل وانت بمسك؟ ايه يعني لو اخوك هو اللي بقى يعني فوقك في ماسك اي عمل وانت ما مسكتش؟ ايه يعني؟ ايه يعني ما دام في جيب اخوك بقت في جيبك في بيتها. والغل انك انت بقى ايه يعني، الشح بيحصل لما الدنيا تشح، لما يبقى ايه الواقع الدعوي صعب وعايزين تضحيات. اشمعنى انا اللي ابذل؟ ما يبذل هو كمان. اشمعنى انا اللي اتعب؟ اشمعنى انا اللي اتبهدل؟ اشمعنى؟ طب الغل، لا الغل مش ساعه والدنيا كروهات، الغل والدنيا بامبيز. الغل لما بتيجي بقى ايه؟ لما بتحلو بقى، لما طريق الدعوه بيحلو، لما ما يبقاش في حرب على الدعوه، الدعوه كلها مغانم، الدعوه كلها ناس بتحبها، الدعوه ايه يعني لو اخويا خد؟ ايه يعني لو اخويا هو اللي عيني؟ ايه يعني لو اخويا هو اللي طلع؟ الشح والغل. طول ما قلوبنا ونفوسنا صافيه من الاثنين دول، طول ما هنقدر نكمل مع بعض. مقصد ان في المكان الطاهر اللي احنا فيه ده، في المكان العظيم اللي احنا فيه ده، مش هنقعد نوعظ وهنقعد نفكر وهنقعد نسخن على العبادة وننسى ان ماذا بعد العودة. بعد ما نرجع لازم تبني لمستقبلك بعد الرجوع من الان. صاحبوا بعض يا جماعة، ارتبطوا ببعض اخوانا. يعني مش هيعرف مكاسب كنت زمان بقول، يعني بقول لاخواني الجوازة الحلوة حلوة والجوازة الوحشة وحشة. يعني فانت معلش جايين على تخصصك اكتر. الصاحب الحلو حلو والصاحب الوحش وحش. في ناس عمرها ضاع والله، يعني عايز تشوف كل مشاكل حياتك او كل نجاحات حياتك، بص لاقرب خمسه ليك. اقرب خمسه ليك غالبا يعني، واحنا مش في يعني ربنا قادر على المعجزات، ولكن لو شلنا المعجزات، لو شلنا الكرامات اللدنيه، يبقى ده القانون اللي بيحكم البشريه. كل مشاكل حياتك بسبب اقرب خمسه ليك، او على الاقل بسبب سلبيه اقرب خمسه ليك. وكل نجاحات حياتك بسبب ان ربنا رزقك حد من اقرب ناس ليكي كان السبب فيها. دور دايما في العلاقات القريبه منك، اختار اصحابك، لان دول اخطر كنز في حياتك. ما تصاحبش اللي بتحبه حبيبك، مش بقول لك اقفل، ما تصاحبش الظريف، ما تصاحبش الكريم، ما تصاحبش اللي فاهم الدنيا، ما تصاحبش اللي المحبوب. ما تخليش نفسيتك هي اللي بتقودك في صحوبياتك، احرص على ما ينفعك وعلى من ينفعك. خلي رغبتك في الفردوس الأعلى هي اللي تبقى الفلتر اللي تختاري بيت صاحبي بيه. كل واحدة تصاحبيها، أول حاجة مش قلنا الجنة زمرة، مش هتوصلي لوحدك. طب أنا عايز أصحبات بقى، بص بقى في اللي حواليك، مين من دول هتبقى سند ليا في طريق الفردوس الأعلى؟ مين من دول أنا مش هندم لو القبر المفتوح ده اتقفل عليا دلوقتي؟ أنا مش هندم إنها كانت صاحبتي. مين؟ دور على حد تنجو من النار معاه، أن تقوموا لله مثنى. دور على حد تقوم لله معاه، دور على حد يبقى فيه قوم اللي معاه. ما تختارش صاحبك بناء على أصدى بينصرني، أصدى بيقول لي كلام حلو وبيرسمني وسط الناس، أصدى كل ده كلام جميل مفيش مشكلة. مين رفيق الدرب؟ مين اللي هتقوم لله معاه؟ دور على الإنسان الإيجابي، دور على الإنسان العاقل، دور على الإنسان اللي تقدر تاخد معاه قرار في مشاكلك، دور على الإنسان لما يكون عندك مشكلة وتقعد معاه يهتم بيك ويفرغ من صدره ليك، وهي سلف ودين وانت كمان معاه كده. دور على الإنسان اللي على طول بيذكرك بالطاعة. يا جماعة دوروا على أهل الآخرة، احنا حتى جوه الدين بندخل في طريق الدين وندور على أهل الدنيا جوه الدين. هدور بقى على الظريفة بقى الكويسة الحلوة اللي بتدي بتكلم نكت وفاهمة في الموت، كل ده احنا جوه الدين وبنختار اختيارات اهل الدنيا. دوري على اهل الاخره جوه طريق الدين، دور على الناس اللي بتصبح والاخره همها، الناس اللي لو راح على جلسه الضحى يجي لها ذبحه صدريه، وفي نفس الوقت صاحبه وعشري وفاهم مش قفشنجي. وحتى لو قفشنجي بس بيقودك في طريق الدين اصبر وخده معاك، اصبر على صحبته واستفيد من هذه الصحبه. خلونا الصحبه تبقى تضحيه، من اكبر مجالات التضحيه في الحياه هي التضحيه في الصحبه. انا بالنسبه لي انا في ناس بموت فيها بحبها حب رهيب، ولكن انا علاقتي بيها على قد الحب، على قد لما يحتاجني، على قد لما يعني ايه لما احس ان امال انا بصاحب مين؟ انا بصاحب اللي يساعدني ان انا اوصل لربنا، اللي يساعدني ان انا اوصل للفردوس الاعلى. بعد كده بتكتشف ان ممكن يكون احسن من غير، انما في الاساس نحن نختار لله، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه عليه الحب اوثق عرى الايمان، ان تحب لله. انا قلبي في ايدي، انا بختار صاحبي بعقلي وبعد كده بعيش معه بقلبي، بختار صاحبي بعقلي يسندني ولا لا، وبعد كده بعيش معه بقلبي يعمل اللي يعمله بقى. احنا ماشيين في طريق الدين مع بعض، اسال الله اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.